بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، راح اليهود أو بعضهم للنبي عليه الصلاة والسلام وسألوا: من الذي يأتيك بالوحي؟ فقال: جبريل. قالوا: هذا عدونا. أعوذ بالله، هذا عدونا، عدوكم جبريل؟ فينزل قول ربي سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. صدق الله العظيم. قل لهم يا محمد، انت بتقولوا جبريل عدوكم؟ طيب، من كان عدوا لجبريل، طب هو بيعدي ليه؟ انت تعرف جبريل منين اصلا؟ جبريل ده مش انسان زيك واسمك في مالك، ولا اغتصب مالك، ولا اغتصب زوجتك، ولا خد منك حاجه، ولا نفسك على شيء. ده جبريل ده ملك، وملك عظيم من اعظم الملائكه. جبريل هو روح القدس، الروح التي ينزل الله سبحانه وتعالى من خلاله اياته البينات وكتبه المحكمات على أنبياء الله ورسله، فيحيي به الروح. والقدس المطهر لا يعصي ربه لأنه ملك، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهؤلاء ينزلون بالوحي الذي يحيي الأرواح. هذا الملك جبريل عليه السلام ينزل بالوحي الذي يحيي الأرواح على أنبياء الله ليتلو عليكم هذا الوحي. انتوا بقى زعلانين من جبريل ليه؟ وهو نزل على موسى بالتوراة اللي المفروض انتم بتعملوا بها، ده على كلامهم يعني. نزل على موسى بالتوراة، نزل على عيسى بالإنجيل، وأيده بالمعجزات والبينات التي أرادها الله، وأيدناه بروح القدس، ونزل على محمد بالقرآن. وما نزل وحي من الله عز وجل على أنبيائه بكتاب إلا وكان جبريل هو الذي نزل به. الروح الأمين يا أخوانا، نزل به الروح الأمين. فبيقول له: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. فإنه فإنه إلهاء، دي الضمير ده عائد على من؟ على الله سبحانه وتعالى ولا على جبريل؟ ينفع الاثنين. يعني ينفع نقول من كل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي فإن جبريل نزل بالقرآن وبالوحي كما نزل على أنبياء الله السابقين بالوحي أيضا بإذن الله. وينفع نقول من كان عدوا لجبريل فإن الله سبحانه وتعالى نزل الوحي على قلبك من خلال جبريل بإذن الله، أو نزل جبريل فإنه نزله، أي نزل جبريل من السماء عليك يا محمد وعلى قلبك بالوحي بإذن الله سبحانه وتعالى. اثنين صح، يمشوا الاثنين، ما فيش مشكلة. إذن كيف تعادون جبريل وجبريل هو النازل بأمر الرب جل في علاه يحمل رسالة الرب سبحانه وتعالى إلى الخلق؟ والوسط في هذا، في الإيصال يعني بين جبريل وبين الخلق، هم الأنبياء. فينزل على أنبياء الله ليرسل لهم رسالة الرب سبحانه وتعالى. فكيف تعادون موفد الرب سبحانه وتعالى إلى الأنبياء، رسول الله إلى الأنبياء اللي هو جبريل عليه السلام؟ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب، أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى يرسل جبريل. كيف تعادون من أرسله الله؟ سفير الله عز وجل، إن صح التعبير، سفير الله عز وجل ورسوله إلى أنبيائه ورسله بالوحي. فإنه نزله على قلبك هو الوحي، أو جبريل بالوحي، واحد يا الوحي يا إما جبريل نفسه الذي نزل بالوحي على قلبك، لأن القرآن ينزل على القلب طبعا بإذن الله. فلم يكن جبريل ينزل إلا بإذن الله، نزل على موسى بإذن الله، نزل يؤيد عيسى بإذن الله، نزل على محمد بالقرآن بإذن الله. فلما تعادون جبريل إذن؟ جبريل مرسل من الله. ولذلك اللي هيعادي جبريل وهو قد نزل من عند الله سبحانه وتعالى، ده بيعادي ربنا بقى، مش بيعادي جبريل. تعال شوف كده، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من بعدها بقى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو للكافرين. يبقى اللي هيعاد جبريل أو أحد الملائكة فكأنما عاد من؟ عاد الله سبحانه وتعالى. قبل دي لما يصف الوحي سواء الوحي الذي نزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام أو على غيره من الأنبياء يقوم يصف أنه إيه؟ مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. ثلاث حاجات أهو. وعمركم شفتوا وحي ينزل من عند الرب سبحانه وتعالى يخالف بعضه بعضا؟ هو ممكن ربنا ينزل الإنجيل مخالف لما في التوراة وينزل القرآن مخالف لما في التوراة والإنجيل. طب كونه مخالف دلوقتي معناه إيه؟ معناه أن الناس اللي حرفوا التوراة والإنجيل، أيوة الأحبار والرهبان والكهنة هم اللي حرفوا، إنما عند التحقيق وحي نازل من الإله الحق، فكيف يختلف في مضمونه؟ كيف يختلف في أهدافه؟ كيف يختلف في مراده؟ لا، مراد الرب من الوحي أن يعرف الرب سبحانه وتعالى وأن يعرف ما أحل له وما حرم عليهم فيلتزموا فيكون لهم إن شاء الله السعادة في الدنيا والآخرة. ممكن مش ممكن يختلف. ولذلك يقول مصف وصف هذا الوحي الذي ينزل على قلب النبي أو على إخوان الأنبياء من قبل مصدقا لما بين يديه، وهذا حق. وعشان كده إحنا أمرنا أن نؤمن بكل ما أنزل على الأنبياء، وهتيجي الآية بعد كده: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب كله بلا استثناء، كله، لأنه من عند الله سبحانه وتعالى، فلا اختلاف، احنا مؤمنين بكل هذا. فإذا جبريل ينزل بالوحي على الأنبياء، هذا الوحي مصدق لما بين يديه يعني من الكتب، والقرآن بالتأكيد هو أصدق كتاب على هذا لأنه بين إيدينا وعارفين. هدى طبعا هو كتاب دلالة وإرشاد، هداية لكل الناس، هداية عامة، وبشارة للمؤمنين على الخصوص. من آمن بهذا الكتاب واستفاد بهدايته كان بشارة له بالسعادة في الدنيا والآخرة، فمن اتبع هدي فلا يضل ولا يشقى إلى آخره. ثم يقول: من كان عدوا، ركز في الآية قوي، من كان عدوا لله وملائكته ورسله. الله أكبر، يقرن الرب سبحانه وتعالى بين اسمه جل في علاه والملائكة والرسل. انتوا مركزين؟ انتوا فاهمين يعني ايه ان ربنا يقرن بين اسمه جل في علاه والملائكة والرسل؟ يجمع بينهم الثلاثة. يعني من عاد الرسل فكأنما عاد الله، من عاد الملائكة فكأنما عاد الله. انتوا فاهمين دي؟ واقول لك في الحديث الكرسي بقى: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. الله أكبر. يعني أنت لما تعادي عبد من عباد الله الطائعين ظاهرا وإن شاء الله باطنا كأنك عاديت الله، مصيبة، انتبهوا. الله، إذن من عاد الملائكة، من عاد الرسل فقد عاد الله. يبقى نقول لك أنا عدو لجبريل معناها إيه؟ أنا عدو لمحمد معناها إيه؟ معناك عدو لله. أنتوا متخيلين؟ أنتوا واخدين بالكم ولا لأ؟ ومش بس كده، طب كمل كده الآية: من كان عدوا لله وملائكته ورسله. طبعا وجبريل وميكال ده زيادة بقى في فضل جبريل وميكال، بنسميها احنا في البلاغة ذكر الخاص بعد العام. العام ملائكته ما خلاص هم دخلوا في الملائك، انما على الخصوص بقى جبريل وميكال ده كناية او إشارة الى أهمية هذين، يعني الرسل او الملائكة كلهم في قوم في كفة ودول في كفة لوحده. زي ما أقول لك: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والولدين إحسانا. طب يا سيدي ما هو داخل في العبادة. أيوة ده تأكيد ذكر الخاص بعد العام لأهمية هذا الخاص. كل من كان عدوا لله وملائكتي ورسل وجبريل وميكال، ركز، فإن الله إيه؟ عدو للكافرين. كان ممكن يقول فإن الله عدو لمن عاداه، إنما كونه يقول عدو للكافرين معناها إيه؟ معناها أن من عاد الله أو من عاد ملائكة الله أو بعضهم أو أحدهم، ومن عاد رسل الله أو بعضهم أو أحدهم فهو كافر. إحنا بنجيبش حاجة من عندنا، وما تقولوش المشايخ بيكفروا، إحنا بنحذركوا عشان ما تكفروش، إحنا بنقول لكم الصح عشان ما تكفروش. إيه اللي هيعمل ده؟ هيبقى كافر. طب تبقى كافر ليه؟ يا ما تعاديش، لا تعادي ملك ولا تعادي رسول ولا تعادي الله. فإن عاديت رسولا أو عاديت ملكا فكأنما عاديت الله فأنت كافر. المسألة واضحة، ده تحذير، ده تعليم، ما ينفعش كتم هذا، ما ينفعش تقولوا أنتم مكفرتية. مش إحنا اللي بنكفر يا إخوانا، أنتم اللي هتقعوا في هذا، يبقى أنتم بتكفروا نفسكم، أنتم حرين، فإياكم أن تقعوا في هذا. فما ينفعش تقول لا لا أنا بعادي جبريل، ما بحبش جبريل. تحبش جبريل أنت حر، أنت حر، الحكم واضح. ما بحبش محمد، بعادي محمد، عادي اللي أنت عايز تعاديه، أنت حر، بس الوصف واضح. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو، عدو للكافرين. ما قالش عدو لمن عاداه، كان ممكن يقول كده فنقوم نقول اه ده فسق، ده ظلمه، ده كفر دون كفر، انما يقول فان الله عدو للكافرين. كل ربنا يعادي هذا الكافر معناها ايه؟ معناها ان ربنا يعاديه، معناها خلصت، فقد اذنته بالحرب، حرب في الدنيا وحرب في الاخره، وما قاله جهنم والعياذ بالله. لا يفلح، لا يفلح عمله ولا يسعد، بل يشقى في دنياه وفي أخرى، لأنه عدو لله سبحانه وتعالى. طب العدو كنت أصورتها إيه؟ إنه أعادي المنهج. جبريل جاء بهذا الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فبقى زعلان أو من جبريل اللي نزل على نبي القرآن مثلا يعني، أو أكذبه، أو أجي على سيدنا النبي أقول لا لا لا ده القرآن ده ما نزلش على النبي، أو أجي أقول لسنة النبي الصحيحة الواضحة اللي القرآن قال لي فيه ما تكون رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، اللي أقول أنا مش عايز هذه السنة، ما بحبش السنة، ما بحبش النبي، عداوة. وما تقوليش أنا بحبش بس ما بعديش، مش عايز اسمها كده. أنت إما محب أو عدو، مفيش اثنين. فمحب أنت مؤمن، عدو أنت كافر. المسألة واضحة، فإن الله عدو للكافرين. نسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب، وأن يثبتنا على الهداية والتوفيق، ويكتب لنا الإيمان، ويحصرنا في زمرة النبي العدنان عليه أفضل الصلاة وأتم السلام، والحمد لله رب العالمين. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، في أمان الله.